الدنيا كلها كانت في صف، والمدينة المنورة بحجمها وعدد المؤمنين فيها من المهاجرين والأنصار كانت في صف. هذه القواعد هي العناية بالمسجد والإخاء بين المهاجرين والأنصار وإقامة المجتمع المسلم على نظام اقتصادي سليم خال من الربا والاحتكار، وإقامة المجتمع المسلم على نظام تشريعي دستوري قويم أساسه العدل، وأيضا مع هذه القواعد التي أقام عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المجتمع الجديد في المدينة المنورة لم يهمل الطوائف الأخرى. كان في المدينة اليهود عليهم لعائن الله تطرى بطوائفهم المختلفة، أربع طوائف: يهود بني قريظة، ويهود بني قينقاع، ويهود بني النضير، ويهود خيبر. وهناك نبتت نابتة أخرى وهي نابتة المنافقين. وما أشبه المجتمع الإسلامي الآن الذي يعيشه المسلمون من زاوية معينة بالمجتمع الذي كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من زاوية، من هذه الزاوية كان فيه مسلمون وكان هناك كان هناك المنافقون واليهود يعادون المسلمين. والآن من هذه الزاوية فقط نشبه المجتمع الذي نعيشه. الآيات نزلت، الآيات التي معنا من سورة المائدة وهي آيات مدنية، نزلت تحدد للرسول صلى الله عليه وسلم الطوائف المعادية له وتؤمنه وتطمئنه أنه لا عليك يا محمد، أنت وصحابتك صلوات الله وسلامه عليك ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عليك، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هؤلاء هم المنافقون. المنافقون يسارعون في الكفر، هم يعايشون الكفر، هم يفضلون ويؤثرون الكفر على الإيمان. يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. هذه الطائفة الأخرى. لو نظرنا لوجدنا أن المهاجرين والأنصار كانوا طائفتين صالحتين في المجتمع المسلم، وفي الجانب الآخر كان المنافقون واليهود طائفتين يشكلان خطرا على المجتمع المسلم. والمنافقون هم في كل زمان ومكان، واليهود هم في كل زمان ومكان. اسمعوا، اليهود لن يتركوا حقدهم على الإسلام وعلى المسلمين إلا إذا أخذت أرواحهم وقتلوا تقتيلا وأخذوا من على الأرض. خلص الله سبحانه وتعالى هؤلاء اليهود، خلص الله سبحانه وتعالى المجتمع كله من هؤلاء اليهود بقتلهم. تقول صفية أم المؤمنين بنت حيي ابن أخطب، حتى تعقلوا تماما أن عداوات يهود لن تخرج من قلوبهم حتى تنقطع هذه القلوب من الصدور. تقول صفية: كنت احب ابناء ابي الي، وكنت اعز ابناء عمومتي الى عمي. وعندما هاجر الرسول الى المدينة قبل ان تسلم صفية وقبل ان تتزوج الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي ام المؤمنين صفية بنت حيي بن اخطر، قبل ان تسلم تقول: عندما هاجر الرسول الى المدينة، هاجر محمد الى المدينة، ذهب ابي حيي بن اخطب وذهب عمي ابو ياسر يستفسرون ويستوثقون هل هو النبي المذكور في التوراة حقا او غيره. فلما ذهبوا وجلسوا مع محمد عليه الصلاة والسلام رجعوا، وكانت تقول صفية: ان عمي وابي عندما كان كل واحد منهم يراني كان يشغل عن كل ابنائه وعن كل ابناء اخيه، كان يشغلان الاب والعم يشغلان بصفية ويهتمان بها. تقول: عندما عاد سمعتهما يتحدثان، وعندما قابلتهما لم يعبأ بي، كأن الهم ملأ قلوبهم. بعد ان قابل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعرف انه النبي المصطفى المختار المذكور عندهم في التوراة ملأ الهم قلوبهم. قالت: فبرزت لهما فوجدتهما لم يعبأ بي ولم يهتم كشأنهما، فتبعتهما فرأيت أبي يقول لعمي وعمي يقول لأبي. أهو هو الموجود عندنا في التوراة بسماته وصفاته؟ قال: نعم هو هو. أهو هو بخلقه الذي رأيناه؟ قال: نعم هو هو. فقال عمها أبو ياسر لأبيها حيي بن أخطب اليهودي: ماذا ستفعل؟ قال: والله سأناصبه العداء ما حييت حتى أموت. وهذه المقولة لحيي بن أخطب ما زالت في قلب يهود حتى الآن. هم يعرفون أنه النبي المصطفى المختار، لكنهم لن يسلموا ولن يزعموا لأتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فما دور المسلمين؟ وما الخبر الذي اخبر الله به ربنا جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يتعامل مع هؤلاء؟ قال له الله في الايات التي معنا: لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. لا يهمك هؤلاء المنافقين. ومن الذين هادوا سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. اسمعوا، هنحكي أمر من مقولة اليهود. ارتكب رجل وامرأة من يهود، رجل وامرأة من يهود جريمة الزنا، وكان محصنين أي متزوجين. فلما شهد عليهم الشهود الأربعة بجريمة الزنا أتوا بهم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليقيم عليهم الحد في المجتمع المسلم. المجتمع المسلم ممكن يقيم الحد على اليهود؟ لان في عهد ان اليهود لا يخرجوا على هذا الدين ولا يخرجوا عن اطاره، عايشين في المدينة المنورة، لكن يزنم لا، يشربوا خمرة علانية ويتجروا فيها لا، ليس هذا من سمات المجتمع المسلم. ممكن يشرب خمرة في بيته، ممكن يرتكب الفاحشة بعيدا، لكن يجاهر بالفاحشة في المجتمع المسلم ويطرق، لا، لابد ان يقام عليه الحد. فاتوا بهما الى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلوات الله وسلامه عليه، ماذا تجدون للزاني المحصن وللزانية المحصنة في كتابكم التوراة؟ قالوا اننا نجد عندنا اننا نطلي وجوههم بالسواد ونركبهم على دابة تخالف وجوههم وجه الدابة ونمضي بهم لنهتك سترهم بين الناس. قال هل تجدون هذا في التوراة؟ هاتوا التوراة اللي معكم. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. في التوراة موجود جريمة الرجم للزاني المحصن وللزانية المحصنة، الزاني المحصن. فجاء القارئ للتوراة بالتوراة ووضع يده على آية الرجم. إن أوتيتم هذا، يعني لو قلتم للرسول محمد ان احنا نعمل كذا وننفذ لكم طلبكم يبقى خير، وان اراد ان يطبق فيكم امر التوراة الحقيقية او امر الله فاحذروا، ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا. فاتي بالتوراة فقرأ القارئ ووضع يده على آية الرجم، وكان عبد الله بن سلام احد اليهود الذين اسلموا يسمع، وكان قارئا وحضرا من احبار يهود عالما بالتوراة، فجاء وترك ما وضع يده عليه حتى لا يقرأه، وقرأ قبله وبعده بالتحريف الذي عندهم. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك واقرأ ما هو امامك، فاذا به يقرأ ان في التوراة الزاني الذي يزني وكان متزوجا، والزانية التي تضبط وهي متزوجة عليها ان ترجم، هذا موجود في التوراة. فقال بعد ان رفع يده حقيقة صدق محمد، صدق محمد وصدقت التوراة. انظروا، ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا. ده جانب. جانب اخر، كانوا عندما يقتل واحد من سادتهم احد الفقراء كانت دية الفقير خطأ، دية الفقير خطأ يدفع 50 وثقا، هذا تحريف ايضا من عندهم، واذا قتل الفقير احد السادة خطأ يدفع 100 وثق. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالرسالة الجديدة، تأذت هذه الطائفة الفقيرة عندما حدث منها قتل خطأ، وطلبوا منهم ان يدفعوا 100 وثق فدية دية. فقالوا لهم ما علمنا ان طائفة واحدة من يهود يحكمها كتاب ولها نبي يفرق بينها هذا التفريق. فقالوا اذا ما تريدون؟ قالوا نحتكم الى محمد عليه الصلاة والسلام. اليهود قالوا ذلك. ثم قالوا، قال بعضهم لبعض اسمعوا، ان احتكمتم الى محمد فانه ربما يحكم بالعدل، الدية دية، هذا ادمي وهذا ادمي، هذا يهودي وهذا يهودي، ربما يحكم بالعدل، فابعثوا اليه من يوعز اليه بالحكم الذي نحتكم اليه. فبعثوا احد المنافقين وقالوا له، منافق هو، يا رسول الله ان اليهود من عادتهم انه اذا اخطأ فقير منهم وقتل غنيا او قتل سيدا فانه يدفع له 100 وثق دية، واذا قتل غني فقيرا خطأ او انسانا اقل منه خطأ فانه يدفع له 50. وجاء اليهود بعد ذلك واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه القرآن. اسمعوا القرآن الكريم، سمعون للكذب أكلون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين، احكم بالعدل. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. ايها الاخوة الاحباب، اردنا ان نسوق لكم هذا لتعلموا تماما ان يهود لن تتغير طبيعتها. فاذا ما اردنا ان ناخذ منهم شيئا او ان نحتكم الى حق نحن اولى به من غيرنا فلن ننال منهم شيئا. هؤلاء وقفوا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الموقف، والقرآن ينزل، وكان معهم المنافقون ايضا يناصرونهم ويؤيدونهم في مواقفهم. فاحذروا هذا. اردنا ان نذكر هذا في ذكرى هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم لتعلموا ان حس المسلم لابد ان يكون دائما حسا مرهفا. لن تنالوا من يهود عندما تلاقونهم او تجتمعون بهم، لن تنالوا منهم امنا ولا سلاما. فهذا منطق اليهود منذ ان بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وانزل عليه القرآن، وما زال يهود يكنون لهذه الامة العداء ويكنون لها المعاداة حتى يستأصلوا شأفة هذه الأمة إن استطاعوا، ولن يستطيعوا. واسمعوا القرآن الكريم، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا القرآن الكريم جيدا وعيشوا معه. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ويجي في نهاية الآية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بعيوب أعدائنا وأن ينجينا من ألاعيبهم، وأن يجعل المصلحين العاملين لرفع راية الإسلام ينتبهون لمآسي ولمخازي هؤلاء. والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، لنا دين جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونزل به الكتاب الكريم، وفسره لنا نبينا العظيم محمد صلوات الله وسلامه عليه. بيّن لنا القرآن أعداءنا وحذرنا منهم وكشفهم لنا كشفا ما ينبغي على أحد أن يكون هذا الكشف غامضا عليه، كشف واضح تماما. فما موقفنا؟ هل نهادنهم؟ هل نقف منهم موقف المعايشة ونقول إنهم سيعايشوننا سلميا؟ إنهم إن وجدوا بين المسلمين لا تهدأ لهم سريرة ولا يطمئن لهم بال إلا بإحداث الفتن. إحداث الفتن. عاهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ألا يعتدوا عليه وألا يعتدي عليه. فلما وجدوا فرصة للفتك بالرسول عليه الصلاة والسلام وللنيل منه أرادوا أن يقتلوه وخانوه. ولما وجدوا فرصة لكشف سوءة المسلمين وعورة المسلمين في بني قينقاع أرادوا امرأة مسلمة أن تكشف لهم عن وجهها، فلما أبت لأنهم يهود وما ينبغي عليهم كما هو دين الإسلام ألا تظهر امرأة مسلمة أمام يهودي تاجر بوجهها، فلما أبت عليهم في سوقهم ربطوا طرف ثوبها من الخلف بإيعاز من أحد يهودهم حتى إذا ما وقفت ظهرت عجيزتها، فضحك اليهود وإذا بأحد المسلمين يقف موقفا لله عز وجل ويأتي إلى هذا اليهودي الذي فعل هذه الأفعولة ويقتله، ويكون هناك إجلاء اليهود بني قينقاع ثم اليهود بني النضير ثم اليهود بني قريظة ثم اليهود خيبر. اليهود ليس لهم عهد لا مع رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا مع المسلمين في تاريخهم الطويل، وعندما وجدوا المسلمين في أمن مع العهد حركوا في نفوسهم ثارات الجاهلية، وجدوا الأوس والخزرج، الأوس والخزرج القبيلتين المؤمنتين من الأنصار أبناء العموم أبناء العمومة، وجدوا أنهما في أمن وطمأنينة في سرور ودعة، فأرسلوا من يحرك فيهم ثارات الجاهلية، شاس بن قيس، وقال نسيت خالك يوم بعاث، نسيت أخوك يوم بعاث، نسيت عمك يوم بعاث، حرك فيهم ثارات الجاهلية، فحمل بعضهم على البعض الآخر السلاح، وهو الآن نفس الدسيسة تحدث بين المسلمين في المجتمعات الإسلامية، هذا من بلد كذا وهذا من بلد كذا وهذا له حدود كذا وهذا له حدود كذا، وهي حدود مصطنعة، إسلامنا واحد وربنا واحد وكتابنا واحد ونبينا واحد وعقيدتنا واحدة. هؤلاء اليهود الذين دسوا أيام الإسلام الأولى بين الأوس والخزرج ما زالوا الآن يحدثون دسيسة ووقيعة بين المسلمين. اسمعوا، عندما حاول الأوس والخزرج يحملوا بعضهم على البعض الآخر السلاح نزل القرآن الكريم بعد أن جاء النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وحقن دماء المسلمين ووجدهم يستعد كل واحد من القبيلتين لقتال الآخر، فقال لهم كلمة: الله الله اذكروا الله اذكروا الله، ثم قال بعد ذلك: أبدعوى الجاهلية تتقاتلون وأنا بين أظهركم، أبدعوى الجاهلية تتقاتلون وأنا بين أظهركم، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله، ألم تكونوا ضعفاء فقواكم الله، فقالوا: الله ورسوله أمن، ونزل الدمع من عيونهم مدرارا واخضلت لحاهم بالدموع وسقطت السيوف من أيديهم واحتضن كل واحد من الأوس والخزرج أخاه، وأصبحت ألفة المسلمين، ونزل القرآن الكريم. اسمع القرآن: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم على أعقاب، يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون، يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة الأحباب، لا ثقة في وعود يهود ولا ثقة في تزوير وتزييف المنافقين الذين يساندون يهود، فقد كشف الغطاء عن زيف هؤلاء جولة وراء جولة، واليهود يستعدون. أقولها هنا ليسمع كل مؤمن: اليهود يستعدون، والمسلمون فيما بينهم يعادي بعضهم بعضا، وعندما يحين الحين ويأتي الجب تترون الضربات المتلاحقة بجموع المسلمين، وعندها سيفيق الذين كانوا يثقون في المنافقين وفي اعوانهم واسيابهم، سيفيقون على النكبة والنكسة ويقولون ماذا حدث؟ ألسنا بالمسلمين؟ أولسنا من أتباع خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا هذه الضربات هنا وهناك؟ أيها الإخوة الأحباب، إننا في ذكرى الهجرة ينبغي أن نحتاط لأنفسنا وأن نحذر أعداءنا وأن نعرف ألاعيبهم وأن نخطط ليوم لقائهم. فلقاء الأعداء لا بد آت، ولن تستأصل هذه العداوة من أن تستأصل هذه العداوة من قلوب يهود إلا بعد نزع هذه القلوب من صدورهم وبعد إزهاق أرواحهم على أيدي المؤمنين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. أيها الإخوة الأحباب، احذروا الجولات التي تتتابع ولا نرى منها نتيجة، ونريد أن نقول صيحات الحق موجودة. شيخ الأزهر في الأسبوع الماضي عندما وجد آلام المسلمين في البوسنة والهرسك قال إن السكوت على قتل المسلمين يعتبر جريمة في حق المسلمين في كل مكان. نادى بهذا النداء، إن السكوت على قتل المسلمين في البوسنة والهرسك، والسكوت على قتل المسلمين في الأقصى وفي فلسطين، والسكوت على قتل المسلمين بعضهم ببعض في كل ارض المسلمة، وهذه التهم التي توجه الى الاطفال والاخيار من كل مكان، انهم ارهابيون، انهم متطرفون، انهم كذا، حتى لا يستطيع واحد ان يتحرك ويقف جامدا في مكانه. اقول صيحات الناصحين شيخ الازهر وهو يقول ان السكوت على قتل المسلمين في البوسنة والهرسك في الاقصى وفي فلسطين في كل مكان حرام ينبغي وجريمة سيسأل عنها كل مسلم في هذا العصر، سواء كان واليا او رعية، راعيا او رعية. ايها الاخوة الاحباب، نجأر الى الله عز وجل بالدعاء ان يخلصنا من هذه الجريمة، وأن ينجينا وإياكم من جريمة العصر النكراء التي نراها في كل يوم تخرج على المسلمين بفتن كقطع الليل المظلم. اللهم نجنا من الفتن، اللهم نجنا من الفتن، وخلصنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهلك أعداء الإسلام في كل مكان، في أعداء الإسلام من اليهود في الأقصى وفي فلسطين، وأعداء الإسلام من الصرب وأعوانهم في البوسنة والهرسك يا رب العالمين، وأعداء المسلمين في كل مكان في أريتريا وفي الصومال وفي كل أرض مسلمة. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم احص اعداء الاسلام عددا واهلكهم بددا ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها، واجعل عملنا واجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين وعن الاربعة الخلفاء الراشدين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاة.